ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه لنا عظيمة إرسال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلمنا الكتاب وهو هذا القرآن والحكمة وهي السنة التي بيان هذا القرآن والتطبيق العملي لعقائده ومقاصده. وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح المنبثق من هذا الهدى وهذا العلم وكفى بالله شهيدا على ان محمد رسول الله حق وان ما جاء به هدى وانه دين حق. وقال تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في غايه اكبر الخالق فامتن الله عليهم ببعثه رسول منهم من العرب او من جنس بني البشر ليس بملك فهو اما من انفسهم او منهم لانه نبي عربي والقرآن عربي أو لأن محمد الرسول إلى العالمين إلى الأسود والأبيض فاختاره الله من جنسهم من بني البشر عليه الصلاة والسلام ليقوم بإيصال هذا العلم وتبليغ هذه الرسالة قولا وفعلا وتقريرا وجهادا إلى آخر ألوان البيان التي كان يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا صلى الله يمدح العلم والعلماء ورفض الأنبياء يمدح هذا العلم ويبين فضله وفضل أهله لأن الأمة بدون علم لا يمكن أن تقوم لها قائمة في دينها ودنياها، لا يمكن أن تقوم على الجهل. وإذا انتهى هذا العلم الذي أحيا الله به هذه الأمة وأخرجها به من الضلالة من ظلمات الجهل والكفر والشرك، إذا عادت إلى ما كانت عليه من الجهل والضلال، بل ربما تعود إلى أسوأ مما كانت فيه. قال الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالناس كانوا في ظلمات، ظلمات الكفر والجهل والشرك، فأخرجهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الكتاب المنير لتلكم الظلمات المهلكة من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الجهل المطبق إلى نور العلم. هذه نعمة عظيمة أنعمها الله وأكبرها على هذه الأمة الإسلامية التي هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. فإذا فهم الناس هذه الرسالة وهذا الكتاب وهذا العلم حق الفهم والتزموه في حياتهم حق الالتزام بأدب وأخلاق وصدق وإخلاص فإن الله تبارك وتعالى يكرمها يكافئها على هذه المواقف العظيمة والالتزام الشريف النبيل يكافئها بأن يعزها ويكرمها ويرفعها ويظهر دينها على الأديان كلها. وإن انحرفت في الفهم وانحرفت في القصد وانحرفت في الأخلاق وفي التطبيق كافأها بما تستحق كما هو حال المسلمين من قرون بعد القرون المفضلة التي فهمت هذا الكتاب وفهمت السنة النبوية وهي الحكمة فهموها حق الفهم والتزموها في حياتهم أفضل ما يكون من الالتزام ونشروها نشروا هذا الفهم الصحيح وهذا العلم النافع في الأمم عربها وعجمها وأسودها وأبيضها فاستفادت هذه الأمم وبذغت براءتهم العلماء الذين نافسوا بل تفوقوا على العرب في العلم والعمل إذ رفعهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن. إن الله يرفع بهذا القرآن قوما ويخفض به آخرين. فمن ارتفع بالقرآن رفعه الله تبارك وتعالى لا بمجرد الحفظ وإنما بالفهم الصحيح والعمل الصادق الجاد. هذه مقدمة وسنذكر بعض الآيات في فضل العلم والعلماء وفضل الأحاديث ونلقي الأضواء على بعض المعاني التي تستحقها ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل هذا اللقاء لذاته وفي سبيله. فالله تبارك وتعالى يقول في بيان ميزة العلماء والفارق الكبير بينهم وبين أهل الجهل والضلال أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه ويحذر الآخرة. بأن يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بدأ بالعمل قبل العلم القيام بآية الله والحذر من الآخرة ورجاء ما عند الله أعمال قلوب وأعمال جوارح. ثم بين سبب هذا الجد وهذا النشاط المتواصل وهذه الأخلاق العظيمة في التعامل مع الله تبارك وتعالى قال هذا ما مصدر من جهة، ليس مصدر جهة ولا الهوى، إنما منشأها العلم بالله تبارك وتعالى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم والعمل على الوجه الصحيح لا يكون إلا لذو العقول والنهى والألباب، لا يكون إلا بالطيب والجهل. فإلى العلم أيها الأخوة، ثم يكون المقصود من العلم العمل، فإن العلم بدون عمل قد ذم الله تبارك وتعالى أهله بشكل الذم كما سيأتي إن شاء الله. والله تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يزيده بالعلم، لم يأمر بطلب الزيادة في الدنيا، وإنما طلب منه أو علمه وأدبه أن يطلب منه زيادة في العلم. ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فنفس المؤمن لا تشبع من الخير لا سيما العلم حتى تنتهي الى ربها. ورسول الله سيد اهل الخير واهل الفضل، فيامر ربه ان يطلب منه الزياده في العلم. والله تبارك وتعالى يمدح العلماء ويقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، لكن من هم هؤلاء العلماء العاملون المجاهدون الموحدون المخلصون أهل التوحيد لا أهل البدع والضلال؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا مقام التوحيد. فاستشهد الله بعلماء التوحيد وعلماء الحق، ذكر شهادتهم ليرفع مكانتهم وليبين منزلتهم وليبين عدالتهم. فإن الشهادة الصحيحة المقبولة لا تكون إلا من العدول، ولا تكون إلا من أهل التوحيد، لا تكون من الفساق ولا من الكفار ولا من المنافقين، وإنما تقبل من أهل التوحيد العدول. لهذا شرفهم الله تبارك وتعالى بأن قرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وشهادة المرء الأعلى الملائكة الكرام البررة المقربين إلى الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وكفى بهذا شرفا للعلماء العاملين المخلصين أن يقرن شهادتهم بالتوحيد لله وحده وإخلاص الدين له وأنه إله الحق الذي لا معبود بحق سواه، كفاهم شرفا أن يقنا شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة في هذا المقام العظيم الذين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذه من أعظم نعم الله على العلماء العاملين أن يلقي عليهم هذه الكرامة. فعلى كل مرء مسلم أن يطلب العلم الذي يرفع الله من شأنه وشأن العلماء. فمهما بلغ المرء من العلم من الفلسفة والمنطق والتصوف وأنواع العلوم الفاسدة لا يزداد عند الله إلا هوانا ولا يزداد من الله إلا بعدا. ولكن العلم الذي يرفع الله أهله إلى هذه المنزلة هم علماء الكتاب والسنة من أمثال الصحابة والتابعين والتابعين لهم إحسان ومن تبعهم على هذا المنوال إلى يوم القيامة ومن سبقهم من حوالي الأنبياء وخلفائهم وخلفائهم الذين كانوا يهتدون بهديهم. هم شركاء علماء هذه الأمة في هذه الشهادة. ونحن علينا أن نجتهد في اللحاق بهذا الركب العظيم. وما يحصل ذلك إلا إذا شمرنا عن سائد الجد في تحصيل العلم النافع علم الكتاب والسنة الذي هو ميراث الأنبياء. لأن هذا الكتاب حوى ما في الرسالات من الخير وهيمن عليها وهو شهيد عليها. هذا كتاب عظيم يجب أن نشمل على شأن الجد في معرفته ومعرفة كل ما نساعد على فهمه من أنواع علوم اللغة والسنة وعلومها ولا يمكن أن ندرك هذا المستوى إلا بالتشمير عن سائد الجد والأخذ بالأسباب التي تحقق هذه الغاية العظيمة. وفي السنة أحاديث عظيمة تبين فضل العلم والعلماء. فلنشير إلى شيء منها إلى ما يحتمله الوقت وهذا المقام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة الخير على المرء وأن الله أراد به خيرا أن يتفقه في الدين في كتاب الله وفي سنة رسول الله يعرف عقائده الصحيحة فيؤمن بها يصدق أخباره في الماضي والمستقبل يلتزم أوامره يجتنب نواهيه يدرس السنة ليفهمه حق الفهم يتعظ مواعظيه، يزدجد زواجره، يتخلق بأخلاقه كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما هو حال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كما سأل أحد التابعين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وقد بعث صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق هذه ليس ميدانها مع الخلق فقط، بل أول ميادينها الأخلاق مع الله بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهذا الخلق الرفيع كان خلق أكمل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فليس المراد بالشك أن نترك الكتاب في الشك، إنما الشك أن نفقه هذا الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نفقه هذه السنة، وأن نحترم هذا الكتاب، وأن نحترم هذه السنة بدءا بالعقائد ثم الأحكام ثم العبادات قبلها ثم المعاملات ثم كل ما دلنا عليه الله ورسوله من الخير الذي تضمن هذا الكتاب وتضمن هذه السنة. لا نفكر في زاوية من زوايا هذا الخير العميم والخير الواسع وهذا الدين الكامل الذي أكمله الله وامتن على هذه الأمة بأنه أكمله لها. اليوم أكملت عليكم نعمتي، اليوم أخرجت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا العلم عناية الناس به ضعيفة وقليلة، لهذا ترى حاله ضعيف. ولو كثرت الدنيا فإنه في غاية الضعف لضعف هذه الصلة بهذا الدين الذي أعزنا الله به وأكرمنا ويكرمنا به، إن نحن قدرناه حق قدره، بل قدرنا الله حق قدره، ومن قدر الله حق قدره أن نكرم كتابه وأن نكرم سنته، فنتعامل معها بأدب ونعتقد ما فيهما من عقائد، ونتخلق بما فيهما من أخلاق، ونتأدب بما فيهما من آداب، من الصدق والتوحيد والإخلاص والبعد عما ينافي ذلك من الشرك الواضح الجلي ومن الشرك الخفي وهو الرياء، ومن البدع التي تنافي أصول الإسلام. فإن من أصول الإسلام أن التشريع لله وحده، وأن الله لا يرضى أن يتقرب إليه عبد إلا بما شرعه وأذن فيه أمره شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآية وما شاكلها يجهل معناها كثير من الناس، فيحصرون حاكمية الله ووجوب تشريع الله وحق التشريع في زاوية ضيقة في الزاوية السياسية فقط، وينسون أن أهل البدع والضلال أشد جرما عند الله من كل من امرئ الشرع في أمور الدنيا، لأن هؤلاء يشرعون في أمور الدين ويستدركون على الله بزعمهم في أخص خصائص الدين وأخص خصائص التشريع الذي انفرد الله به، ولا يرضى بذرة واحدة أن يشارك فيها. أما الشرفاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فيغفلون عن أهل البدع والضلال ويقصرون صراعاتهم ونشاطاتهم الحركية في مصارعة الأفكار فقط، دون أن يبينوا لهم أصول الإسلام ولا عقائد الإسلام، ويتركون من يشارك الله في التشريع للدين من الأحبار والرهبان من علماء ورؤوس أهل الضلال والبدع الذين قصدهم الله في هذه الآية، وبمثل قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه النكتة بينتها في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيها الحكمة والعقل. رأينا الناس الدعاة السياسيين كثير منهم عقائد فاسدة، واقع في الشرك، واقع في الضلال، في صفات الله ضالون معطلة، وفي الفكر منحرفون، وفي العبادات ضالون، وهم جنبا إلى جنب مع زعماء الروافض والخوارج وغلاة الصوفية لا يلهلهون هؤلاء ولا يزجو لهم عن شيء من ضلالهم الغليظ، بل هم اخوانهم في كل ميدان، عنهم يناضلون وعنهم يدافعون وفيهم يوالون وفيهم يعادون. وجدنا هذا الضلال في هؤلاء الدعاة، فرأينا انهم المساكين هم بأمس الحاجة إلى من يدعوهم إلى الله ويبين لهم دين الله ويبين لهم التوحيد ويخرجهم من ظلمات الضلال والشرك. ومن الأدلة من هذه الآيات، وكل آية كثير من الناس، لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك ملوك جبابرة عتاة ظلمة يحكمون بغير ما أنزل الله، لكن أين ذكرهم في القرآن؟ ما قال كسرى كذا وقيصر كذا وفلان كذا وحاكم كذا وحاكم الصين كذا وأنزل كذا. تكلم على اليهود في عشرات الآيات، وليس لهم دولة وليس لهم ملك وليس فيهم الملك. لماذا تكلم عليهم؟ لأنهم أفسدوا دين الله وحرفوه، وتكلم على أحبار النصارى وهم في الكهوف وفي الصوامع ليس لهم دول ولا حول ولا قوة ولا شيء، لكنهم اعتدوا على شرائع الله بالتحريف في عقائد التوحيد وفي الحلال والحرام، شنع الله تبارك وتعالى وأهانهم وأذلهم ونكر بهم، لأنهم أسوأ حالا من الحكام الظلمة والطواغيت الوارثين، لأن أمر هؤلاء واضح مكشوف للناس، ولكن هؤلاء الدجاجلة من الأحبار والرهبان والرهبان يلبسون على الناس أمر دينهم ويخلطون الحق بالباطل والشرك بالتوحيد والحلال بالحرام ويقول الناس هذا هو دين الله. فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكتبون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فلما ما لا شكر ربك أين هو؟ الآن الذي لا إله حسام أمين ليه وقال ما لا نصف حسام ولماذا رسول الله قال لنا قال لنا صحاب هؤلاء أهدى من الله وأهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام يبدأون بدعوة الإسلام من آخر مراحل الإسلام ولا يبدأون من الأصول والمنابر الأولى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. موسى لما أرسل نبيه أرسل يدعوه إلى الهداية ماذا قد تحاكي طاغوت وتنازع على الأرض بحكم الله حكم الله كما يقول هؤلاء ما قال هذا؟ إذا كان فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى تتزكى بالتوحيد وتتخلص من الشرك والكفر اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. كذبوا لماذا؟ كذبوا في الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إخلاص دين الله والدعوة إلى عبادة الله وحده كما هي دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يا إخوة الشرك حينما يذكر في القرآن في السنة عند العلماء هو شرك الأوثان وشرك القبور الآن. فطبيب الناصح المخلص للأمة يبدأ هؤلاء المرضى بالعلاج من هذا الداء المضاد الذي يفقه دين الله حق الفطر يبدأ من هنا بالحاكم والمحكوم ويبدأ بالمحكومين قبل الحاكمين. إبراهيم بدأ بأبيه وقومه قبل الحكام وقبل الدولة. يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وحاج قومه في الكواكب التي كانوا يعبدونها ليخرجهم من ظلمات الشرك الى نور التوحيد. ولما ناظر الملك وهو نمرود لا نرى في التوحيد كان يمكن تسليم الربوبيه فلا نرى فيه. فاذا سلم عن تسليم الربوبيه بالضروره ينقله الى توحيد العباده حتى لو قال عن تسليم الربوبيه لكافر. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فالمشركون كانوا يؤمنون بالربوبيه وبعضهم يرضى فيدعي الربوبية وهذا لا يدور عندنا ذلك. فإبراهيم ناظر قومه الذين كانوا مشركين في الألوهية ناظرهم في توحيد الإبادة ما هذه التماثيل التي أدل عقله ماذا لا يستقبعون لهذا الطاغوت وتنقادون لهذا الطاغوت وهذا يحكم بالطاغوت ما قال هذا الكلام؟ لا يعني أنا متأخرة يا أخي تبغى تبني بيت تبدأ بقصر الصغار تبني خيمة تبدأ بالعابدة وما تأكلها كل شيء بأصول إلا الدين مش موجود أصول. المهندس الطبيب كل الناس ماشي على أصول في علومه إلا علماء السياسة فهؤلاء لا يلتزمون بأصول الدين وأصول أصوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه